أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك. فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع، أي موانع من دخول الجنة. فيدل على هذا حديث عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمسة، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. وهذا الحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب. وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة، ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان: من صلى البردين دخل الجنة. وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. فهذا قيد مهم جدا وقاعدة عظيمة. هذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، لأنه يصلي البردين ثم يأتي بما حرم الله ويترك ما سوى ذلك مما أوجب الله ثم يقول إنه من أهل الجنة، فهذا لا يكون. إذن هذا كل من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة، فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، كما في الصحيحين. وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يكون مانعا من دخول الجنة كما في هذه الأحاديث. ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد. فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قالها ثلاثا، ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يوما: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. وفي المعنى أحاديث كثيرة جدا. قال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة وللنجاة من النار، لكن لهذا السبب شروط، وشروط الإتيان بالفرائض وله موانع، وهي إتيان الكبائر. قيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وقال طائفة هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص، وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية. فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وتحقق الصدق فيها مع الإخلاص بها، إن ذلك يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ بذلك القلب وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين. ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتها ووساوس الشيطان. فمن صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرجو إلا إياه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم تبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قول لا إله إلا الله. يعني نعلم جميعا أن لا إله إلا الله لها شروط، وأنها لا تنفع قائلها إلا بتحقق شروطها وانتفاء نواقضها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها، كما دلت على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد لهذا المعنى حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. فإن المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص بتوبة وندم، يندم على ما مضى ويعزم على ألا يعود إلى مثله إن بقي، فبذلك تنفعه حينئذ. وكثير ممن يأتي بلا إله إلا الله لا يعرف معناها أصلا، بل إن كثيرا ممن يوصفون بالعلم ويشار إليهم بالبنان فيه ممن لم يخبروا طريق أهل السنة والجماعة في معرفة النصوص والإحاطة بمعانيها، هؤلاء يقولون مثلا لا إله إلا الله، أي لا إله موجود إلا الله. وبعضهم يقول لا مخترع للكون إلا الله، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع عند الإتيان بلا إله إلا الله على حق معناه. القطبيون يقولون لا حاكم إلا الله والحاكمية لله، فلا يفهمون معنى لا إله إلا الله فما ينبغي أن يفهم. وأما الصواب في ذلك فأن خبر لا النافية للجنس المحذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله. وأما الآلهة التي يقول بعض الناس إنها منتفية، فكثير من الناس يقول لا إله موجود إلا الله، وهذا كذب على الواقع وجهل بمعرفة معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لأنك إذا نظرت في الواقع وجدت الآلهة لا تكاد تحصى. الناس إلى يوم الناس هذا يعبدون البقر، أما في الهند يعبدون البقر، تسير الآلهة المعبودة عندهم في الشوارع تروث وتصنع ما تريد وتدخل المحال فتفسد فيها وتخرب، ولا يستطيع واحد منهم ولا يجرؤ على أن يراجع هذه البقرة لأنه يعبدها من دون الله تبارك وتعالى. الناس إلى يوم الناس هذا في أفريقية بعضهم يعبد الحجر وبعضهم يعبد الشجر وبعضهم يعبد الطواطم إلى غير ذلك من هذه المعبودات. فإذا قال قائل معنى لا إله إلا الله أنه لا إله موجود إلا الله كذبه الواقع. فإذا هذه الآلهة الموجودة ما هي إذن؟ ثم إنه إذا قال ذلك كان مسيئا غاية الإساءة لربه تبارك وتعالى، لأن هذه الآلهة الموجودة تصير الإله الذي يثبته، فإنه يقول لا إله موجود إلا الله، إذن هذه الآلهة الموجودة هي الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن فالمعنى الحق للا إله إلا الله أي لا إله، والإله بمعنى المألوه، والمألوه المعبود، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لها شروطها كما هو معلوم، ولها نواقضها أيضا، ولا بد من العمل بلا إله إلا الله بشروطها، بد أن يأتي بها بشروطها، كما دلت هذه الأحاديث أو بعضها على بعض تلك الشروط كالصدق والإخلاص كما مر معنا في بعض الأحاديث، فهذه من شروط لا إله إلا الله. وإذا كان أول شرط من شروط لا إله إلا الله لا يحققه كثير من الناس، فكثير من الناس لا يحقق الشرط الأول وهو العلم بمعناه، فكثير من الناس يجهل معنى لا إله إلا الله. ولذلك توجع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أن كثيرا ممن يشار إليهم بالعلم في عصره كان لا يعلم معنى لا إله إلا الله في الوقت الذي كان يعلمه فيه الجاهليون، فإنهم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده وأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله كانوا عالمين بمعناها، فاهمين لمغزاها، لذلك تعجبوا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وهذا معنى لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك آلهتهم التي يعبدون لأنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فأمرهم بترك ذلك والانخلاع منه والإقبال على الله تبارك وتعالى بإخلاص العبادة لوجهه الكريم، فأبوا، فكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله. كثير من الناس يقول لا إله إلا الله مستخفا، يعني هو لا يدري معنى هذه الكلمة أن معناها عظيم جدا، من أجل هذه الكلمة خلق الله السماوات والأرض، من أجل هذه الكلمة خلق الله الخلق، من أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجلها يقيم الساعة وينصب الموازين، ومن أجلها تتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، من أجل لا إله إلا الله خلقت الجنة والنار. هذه الكلمة العظيمة أسست عليها الملة وأقيمت عليها الديانة بل أسس عليها الخلق، فهذه الكلمة العظيمة كان المشركون لا يأتون به، كان يمكن أن يرضوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو يهادنوه بالإتيان بها مع أنهم لا يعتقدون معناه، ولكن هم لا يأتون بها بألسنتهم لأنهم كانوا يعلمون معناها حق العلم فلم ينطقوا بها. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بهذه الكلمة العظيمة كما أمر النبيون والمرسلون قبله أقوامهم بالإتيان به، لأن دين المرسلين نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نفي وإثبات، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نفي وإثبات، هو دين المرسلين، أرسل الله رب العالمين المرسلين أجمعين بالنفي والإثبات، وكلهم جاءوا أقوامهم بهذا الأمر الكبير أي بالنفي والإثبات، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في كثير من الأحاديث شروطها، وقد جمعها العلماء بعد، وبيّن نواقضها، هي نواقض الإسلام العظيم، فقد يقولها الرجل ويأتي بناقض من نواقضه فلا تنفعه، بل ينبغي عليه أن يستوفي شروطها وأن يجتنب نواقضها، ولن يفعل ذلك حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاه. ففي هذا الإطار تفهم هذه النصوص، من قال كذا كان له كذا. نعم، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وإلا تضاربت النصوص ووقع الاختلال في الشريعة وهي منزهة عن ذلك، بل ذلك مستحيل أن يتطرق إليه. راوي هذا الحديث هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهم. هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أبو عبد الله الخزرجي المدني، صحابي وابن صحابي، من أهل بيعة الرضوان، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، وشهد صفين مع علي رضي الله عنهما. له فضائل عديدة، وقد كف بصره في آخر عمره، وهو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الذهبي أن مسند جابر رضي الله عنه بلغ 1540 حديثا، اتفق له الشيخان على 58 حديثا، انفرد البخاري بستة وعشرين حديثا، ومسلم بستة وعشرين ومائة حديث. مات جابر بعد 70، وعمره 94 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فروى هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه مذكورات هي من أسباب دخول الجنة، وهناك غيرها من الأسباب أيضا مما لم يذكر في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما سئل عن الشيء فأجاب عنه، ولا يستوفي عند الإجابة بذكر جميع ما هو من تلك البابة، وإنما كان يسأل صلى الله عليه وآله وسلم فيجيب على حسب الواقع الذي يكون أمامه. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما سئل سؤالا واحدا فأجاب بأجوبة متنوعة على حسب اختلاف الأشخاص أو على حسب اختلاف الأحوال. أي الأعمال أفضل؟ الصلاة لوقتها. أي الأعمال أفضل؟ بر الوالدين. أي الأعمال أفضل؟ الجهاد في سبيل الله. فالسؤال واحد والأجوبة متنوعة لاختلاف الأحوال أو لاختلاف السائلين. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا الإجابة بالإيجاب عن الأمور التي سئل عنها، وراء ذلك من الأمور كثير مما يكون سببا لدخول الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من داخليها بمنه وفضله وكرمه، وهو أكرم الأكرمين.